بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. من حسن الطالع هذه الليلة أن يكون مبتدأ ما نفسره هو فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فهكذا أمرنا بالاستقامة كما أمرنا الله سبحانه، مع نهي عن الغلو، وذاك النهي عن الغلو مأخوذ من قوله تعالى: ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد الذي حده الله لكم. وهذا التجاوز يكون أحيانا بالتشديد على النفس بتحريم ما أحله الله، كما فعل الثلاثة نفر الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأربعة نفر الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فتقالوا عبادتهم، وقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع: أما أنا فلا أكل اللحم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، فوالله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي: قل آمنت بالله ثم استقم. وقوله تعالى: ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد في عبادتكم، الحد الذي أحده الله لكم، فلا تحرموا ما أحله الله لكم، فإن تحريم ما أحل الله جرم، كما أن تحليل ما حرم الله جرم هو الآخر. قال تعالى: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث فيها النهي عن الغلو، نهى في عدة أحاديث عن الغلو سواء لفظا أو معنى. ثم قال تعالى، وهذه الآية تحذرنا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تميلوا إلى أهل الظلم فتمسكم النار. لا تميلوا لهم في ماذا؟ لا تميلوا لهم في دينهم، لا تميلوا لهم في دينهم، فلا تتنازلوا عن شيء من دينكم ميلا إلى أهل الظلم. والله قال: ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهنا كما قال بعض العلماء: الركون الميل والسكون، وقال آخرون: الركون الميل اليسير. فنهينا عن هذا وذاك. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فلا ينبغي أبدا أن نركن إلى أهل الظلم، ولا ينبغي أبدا أن تظن أن النجاة في الكفر بالله، ولا تظن أبدا أن النجاة والسلامة في محادة الله ورسوله أبدا، فهذا ظن باطل وظن الجاهلية بالله. وفي أزماننا ظن قوم أن السلامة والنجاة تكون في الحيود عن شرع الله ورضا بالمذاهب الهدامة الكافرة الواردة إلينا من دول الغرب، كالديمقراطية والليبرالية المتمثلة في الحريات، وكذلك كما يصاغ السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات. ظن فريق أن السلامة في هذا، وهذا عين الخطأ، فالسلامة والأمان من الله سبحانه، وقد وعد الله سبحانه وتعالى أهل التقى أنه ينجيهم وأنه يسلمهم وأنه يحفظهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فحاد ناس كثيرون عن ملة الخليل إبراهيم عليه السلام في هذه الأزمان، وحاد ناس كثيرون عن ملة المرسلين عموما في هذه الأزمان. فالرسول من الرسل الله كان يدعو إلى التوحيد مع وضوح المنهج ومعالمه ووضوح معالمه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فركونك إلى أهل الظلم كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولعلك تعرف المستجير من الرمضاء، تستجير من الحر بالنار وتختار النار بديلا عن الحر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآيات الأولى: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا ركنتم إلى أهل الظلم فلن يتولاكم أحد وسيفر عنكم هؤلاء الذين ظننتم أنهم سيتولونكم كلهم يفرون عنكم. وإن غدا لناظره قريب. أنت تحاول استرضاء قوم ببعدك عن طريق الله وعن شرعة الله، جزاك الله خير. وغدا هؤلاء الذين تسترضيهم سيكونون عليك ضدك، سيكونون عليك ضد. فلا تهم نفسك بأوهام أنك تبادر بإقرار الكفر وإقرار الباطل مقابل أمن منتظر بزعمك، مقابل سلام منتظر بزعمك. قال تعالى: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآيات تحثنا على الاستعانة بالله سبحانه وعلى الصلاة. وللآية الكريمة سبب نزول حاصله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة يا رسول الله. وفي رواية: أنني لقيت امرأة ففعلت منها كل ما يفعل الرجل مع امرأته إلا الجماع. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. فدعاه فأمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين مقبلا فيهما بوجهه على الله ثم يستغفر الله. قال: ألي خاصة يا رسول الله أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة، وفي رواية: بل لمن عمل بها من أمته. فعلى الشخص أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار ومن الصلوات. الصلاة كفارة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي قطعا من الليل تتقرب فيها إلى الله. إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات تبين لنا أصلا في مسألة الكفارات. فإذا أذنبت ذنبا ليست له كفارة منصوص عليها في الكتاب فأقدر الذنب تقديرا وأعمل حسنات كثيرة حيث تغطي على هذا الذنب وحيث تثقل الموازين حسناتي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حثنا على الصبر بكل صوره، فالصبر له صور: صبر على الطاعة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر على الطاعة وعلى ملازمتها، وصبر عن المعاصي بالبعد عنها أي منع للنفس عن المعاصي، وصبر على أقدار الله الغالبة المؤلمة. فالصبر إذن صوره ثلاث: صبر على الطاعات أي مصابرة عليها واثمار عليها، وصبر عن المعاصي حبس النفس عن المعاصي، وصبر على أقدار الله الغالبة المؤلمة. فهذه صور الصبر الثلاث. ولا يخفى عليكم أن من معاني الصبر الحبس: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، احبس نفسك مع هؤلاء لا تفارقهم، ألزم نفسك مجالسة هؤلاء لا تفارقهم ولا تطردهم، واصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: الصبر ضياء. واعلم أنك لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله سبحانه. دل على هذا قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، إشارة إلى أنه ينبغي أن نسأل الله الصبر، فإذا كنا لن نصبر إلا إذا صبرنا الله فعلينا أن نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، قال هنا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحسن داخل في أعداد، أو الصابر داخل في أعداد المحسنين. ثم قال تعالى ذكره: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أهل عقل وفضل ينهون عن الفساد في الأرض؟ لم يكن هذا، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فكانت ثم قلة آمرة بالمعروف ناهية عن الفساد في الأرض، ناهية عن الفساد في الأرض. والفساد في الأرض ليس معناه القتل فحسب، وليس معناه الزنا وشرب الخمور فحسب، بل ومن الفساد في الأرض الشرك بالله. الشرك بالله من الفساد في الأرض، وتأليه غير الله سبحانه وتعالى فساد في الأرض. فصور الفساد في الأرض متعددة. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هنا لفتة حسنة، أن الذين أنجاهم الله هم الذين نهوا عن الفساد في الأرض. ودوما الذي ينهى عن الفساد في الأرض في غالب الأحوال ينجيه الله في الدنيا أيضا فضلا عن الآخرة، أما في الآخرة فهو إن شاء الله سالم وناجي، فهو في الآخرة إن شاء الله سالم وناجي. ولقد قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه كنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقال: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال تعالى: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي سلك أهل الظلم سبيل الترف والفساد الذي عاشوا فيه وكانوا أهل اجترام للمآثم والجرائم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هنا من العلماء من فسر الظلم بالشرك في قوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. في وجهان للتفسير: أول، وما كان ربك ليهلك القرى بسبب شركها فقط في الدنيا وأهلها فيما بينهم يتراحمون، إنما يهلكها إذا انضم إلى الشرك شيء آخر، أما الشرك فيعاقب عليه في الآخرة، كذا قال بعض أهل العلم. وأوردوا لذلك أن قوما كقوم لوط انضم إلى شركهم فساد وهو إتيان الذكران من العالمين، وأن قوما كقوم عاد انضم إلى شركهم البغي في الأرض والسعي فيها بالفساد وقتل العباد، وقوم شعيب انضم إلى شركهم تطفيف الكيل وتطفيف الميزان، وقوم ثمود انضم إلى شركهم قتلهم الناقة وسوهم في الأرض بالفساد. فلذا قال فريق من العلماء في تفسير الظلم هنا بظلم أي بشرك، قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بالشرك فقط في الدنيا وأهلها مصلحون فيما بينهم تراحم وعدل. ومن هذا الباب يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن الأمم الكافرة إذا كانت متراحمة فيما بينها عادلة فيما بينها يؤخر عذابها على الشرك إلى يوم القيامة، وإن الأمم المسلمة وإن كانت مسلمة إلا أنها فيما بينها ظلم وفساد قد تعجل لها العقوبة في الدنيا. واستل هذا من قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا الوجه الأول من الوجوه في تفسير الآية الكريمة. أما الوجه الثاني من وجوه التفسير للآية الكريمة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لأهلها ببغص لهم حقوقهم وأهلها لصلاح، فما دام منهم من يصلح فربنا يرحمهم ويكشف عنهم العذاب. على أي حال الإصلاح سبب في النجاة، على أي الوجهين السعي في الأرض بالإصلاح من أسباب النجاة، والله أعلم. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي ملة واحدة. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي ملة واحدة. قيل ملة واحدة على الإيمان، وقيل ملة واحدة على الكفر. فالملة من معنيها الأمة، الأمة من معنيها الملة. فلا يخفى عليكم أن كلمة الأمة من الكلمات التي تتعدد معانيها في الكتاب العزيز. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة أي ملة واحدة أو جماعة واحدة على ملة واحدة. وتطلق الأمة على جماعة الناس وجد عليه أمة من الناس يسخون، وتطلق الأمة على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي ملة واحدة، قيل ملة واحدة على الكفر أو ملة واحدة على الإيمان، لكن ربنا ما قدر هذا، إنما شاء أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين دال على ذلك. فلذلك إذا دعا الإمام في قنوته في الصلوات: اللهم اهد الناس جميعا، إذا كان يقصد عموم الخلق فهو متعدي في الدعاء، لأنه خالف الفطرة التي خالف الجبلة التي جبل عليها الناس. فربنا قدر أن يكون في الناس فريق مؤمن وكافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقد قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لكن إذا كان يقصد عموم الناس الذين حوله فهذا ليس بمتعد في الدعاء، إذا كان يقصد أناسا مخصوصين. أما إذا كان يقصد بالناس عموم الخلق فهو متعد في الدعاء، والله أعلم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون لا يختلفون، المرحومون لا يختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمهم الله يحرصون على الاجتماع، لكن أي اجتماع؟ إنه اجتماع على كتاب ربهم وعلى سنة رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلنحرص إذن على الائتلاف والاجتماع، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وليس معنى أننا أمرنا بالاعتصام أن نعتصم بأي حبل وأن نعتصم في أي اتجاه، كلا، بل هذا الضلال بعينه. فإن أهل الكفر كانوا يريدون من رسول الله الإدهان حتى يلتقوا معه على شيء وسط. وفي ذلك قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وفي ذلك الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وتعلمون أن شعار التوحيد لا إله إلا الله، فليست في هذه المسألة وسطية ولا توفيقية كما يقولون. لما أن تقر لله بالوحدانية وتقر له بأنه الحكم له وأن إليه المنتهى في كل شيء، أو لا تقر بذلك. فلذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة التقوى. وفي الحقيقة أن الناس في هذه الأزمان يحتاجون إلى إعادة معرفة وتذكير بمعنى العبودية. ما معنى العبودية؟ لقد انكمش وأصبح هزيلا في أعين الكثيرين، حتى رضي منهم بالكفر انتظارا لأمن المزعوم سيأتي، وسطروا بأيديهم الموافقات على الكفر والضلال انتظارا بزعمهم لأمن سيأتي من وراء هذا الإقرار. فأوقعوا أنفسهم حقيقة في إقرار باطل محقق انتظارا لخير يتوقعونه. وهذا من الزيغ والعياذ بالله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقديما كان الكثيرون يقولون إن الغاية لا تبرر الوسيلة، والآن انهار الكثيرون وأصبحوا يقولون الغاية تبرر الوسيلة. وهذا من الزيغ بعينه والعياذ بالله. والله ما وجدناها في ملة الخليل إبراهيم على هذا النحو الذي يصار إليه، ولا في ملة نوح عليه السلام: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إننا نقرأ دائما في سنة الفجر أول ركعتين نفتتح بهما يومنا. سنة الفجر الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، بعد الفاتحة، وهي براءة من أهل الكفر. والركعة الثانية سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ونختم يومنا في صلاة المغرب، في سنة المغرب وبعد صلاة المغرب، بنفس الركعتين: الكافرون والإخلاص. وعند نومنا في وترنا الأعلى والكافرون والإخلاص. وفي طوافنا بالبيت العتيق خلف المقام بالكافرون وبالإخلاص. فكذا دوما هذا كله يدلنا على أمر عظيم، ألا هو التبرؤ من آلهة المشركين ومعبودات المشركين، وإخلاص الوجهة لله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: وأسلمت وجهي للذي أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فالإخلاص والتوحيد والتبرؤ من آلهة المشركين ومعبودات المشركين مطلب أصبح عزيزا في هذا الزمان، وأصبحت ترى داعيا إلى الله كان له شأن ينهار انهيارا عظيما ويقع في الفتنة وقوعا عظيما بإقراره الباطل والديمقراطية التي كان البعض يكفر من سبقوا بسببها. نرى الكثيرين الآن يسطرونها بأيديهم تسطيرا، ولم يقنعوا بهذا التسطير بل نافحوا عنها أشد المنافحة، وجعلوا ولاءهم وبراءهم لمن يوافقهم أو يخالفهم. أصبحوا يوالون من يقر الديمقراطية ويعادون الموحدين الذين يقولون إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوضع كفا في كف مع أهل الباطل في سراديب هنالك أسموها التأسيسية، وخرجوا من أهل الباطل لنا بدستور ملوث قدر، وأصبحوا يلوموننا لماذا لا نوافقهم، وما كان لنا أن نتخذ أحبارا ورهبانا يحلون لنا الحرام ويحرمون لنا الحلال ونحن على الإسلام ونسأل الله الثبات حتى الممات. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمهم الله عليهم أن يأتلفوا، ولكن يأتلفوا على كتاب وسنة، يأتلفوا على كتاب الله ويأتلفوا على سنة رسول الله. لا كما قال العفلقي الكافر: فسلام على كفر واحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وهذا الذي يفعل الآن في بلادنا مصر، يقولون وافق الجماعة بماذا؟ بالموافقة على الديمقراطية، بالموافقة على السيادة للشعب، بالموافقة على الحريات. هل تحبون أن تلقوا ربكم بمثل هذا؟ لا والله، لو أعطونا الدنيا إلا أن يشاء ربي شيئا ما وافقنا على هذا اللوث أبدا، بل نثبت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نلهج بها صباحا ومساء، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بها، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بها، وأن لا يختم لنا بهذا اللوث بديمقراطية أو ليبرالية أو علمانية أو غير هذا القذر الذي بدت معالمه وطفحت معالمه، حتى أصبحوا يعادون من لم يلتزم معهم بهذه الديمقراطيات الخبيثة عياذا بالله منها. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. الحديث الذي فيه اختلاف أمة رحمة، الآيات الكريمة فيها إشارة إلى تضعيفه، فضلا عن كونه ضعيف الإسناد لا يثبت، لأنه لو كان الاختلاف رحمة سيكون الاجتماع عذابا، وهذا لا يصح معنى. قالوا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قيل خلقهم فريقين كما قال تعالى في كتابه الكريم. وتمت كلمة ربك، مضت كلمة ربك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أما قوله أولا: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تكلم الله وقضى قضاء قبل أن يخلق الخلق، وخلق الخلق كما قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كذا قال ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالحاصل من ذلك أن الله قضى قضاء ومضى قضاؤه ونفذ في العباد، منهم من هو في الجنة ومنهم من هو في السعير. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن أخبار المرسلين تثبت الفؤاد. فمن فوائد القصص القرآني أن الله يثبت به الفؤاد، كما قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هكذا قال الله سبحانه. فعلى إثر ذلك أيها الإخوة يلزمنا أن نرجع شيئا ما إلى قصص الأنبياء، نعرف ما الملة التي انتهجوها وما الدين الذي ساروا عليه. علينا أن ننظر في سير الأنبياء، هل نحن بأفعالنا هذه نفعل ما يفعله أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ هل نسير على النهج الذي سار عليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ كلا، البعد كبير جدا عنا وعن نهج الأنبياء إلا من رحم الله، وهذا واضح. ومن شاء أن يفعل أن يطلع على شيء من ذلك جليا فهو الكتاب العزيز بين يديه، يقرأ ويقرأ سير الأنبياء، يقرأ قول الخليل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. آيات تتلوها آيات، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. الآيات إلى أن قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اقرأوا أيها الإخوة سير الأنبياء، والله ما وجدنا واحدا منهم ديمقراطيا كما يقولون، ورعفنا ذي في كتاب ربنا ولا سنة نبينا. والنبي قال إياكم ومحدثات الأمور، هذا إذا سميناه محدثات فقط، إياكم ومحدثات الأمور. من القائل؟ وما المحدثات؟ أدنى أحوال الديمقراطية أن يقال إنها من محدثات الأمور. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور. ويقول مذكرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما أن ننسلخ من الدين انسلاخا وننادي به وننافع عن هذا الانسلاخ، فقد قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فالحذر الحذر أيها الإخوة من الحيود عن نهج الأنبياء، والله ما وجدنا فيهم واحدا ديمقراطيا ولا ينادي بالديمقراطية أبدا، بل كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما وجدنا أحدهم أبدا يتملق هذا التملق للكفر بهذه الطريقة المزرية، ويصر عليه قوم كي يجعلوا السيادة للشعب وهو يوافق ويسطر تسطيرا ويطالب بالموافقة على ذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أصبحت سيادة للرقاصة وللفنان وللمختلة عقليا، كل هؤلاء من الشعب. إذا كنا نحن من الشعب ونرفض أن تكون السيادة لنا ونبرأ إلى الله من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى. فيريدون أن يمكن قوم من أهل الإجرام ومن أهل الشر ومن أهل الفساد، فنان ورقاص وداعرة ومتبرجة، ولا تكون لهم السيادة. أي دين هذا؟ الدين الذي سمح بهذا؟ أي دين منزل من عند رب العالمين الذي فيه هذا العبث وهذا اللوث وهذا الضلال؟ أن تجعل السيادة لبشر أكثرهم طالعون، فقد قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وتجعل السيادة لهم والتشريع لهم هم يشرعون. أي دين سمح بهذا؟ أي دين وأي أي قانون أي شيء نزل من عند الله في هذا الكلام؟ إن الذي نزل في الكتاب العزيز ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا الذي نزل في كتاب الله، نزل في كتاب الله لمن هواه أفضل من هوانا آلاف المرات، وأفضل من هوى المتبرجات والفاسقات آلاف ملايين المرات. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قالها ربي لمن؟ قالها ربكم لمن؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لا تنسوا مقولة يوسف في السجن، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثرهم جهلا لا يفهمون هذا، لا يفهمون أن الحكم لله. إذا قرأت نظم الآية الكريمة إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال هو سجين، هو سجين مع السكير والعربيد واللص داخل السجن، لم يرد أن يدعو إلى الله داخل السجن معلما أصول الدين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القرآن ملئ بهذا وهذا أصل إسلامنا. ما معنى أنني مسلم؟ من معنيها بعد الشهادتين وركن الإسلام ومعهما أنني مستسلم لأمر الله. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك خاضعين لك. ما معنى عبد الله؟ عبد الله مطيع لله سبحانه، فمن شأن العبد أن يكون مطيعا خاضعا. هذا من معاني العبودية، أن تكون مطيعا لله مع محبة الله سبحانه وتعالى. هذا من أجل معاني العبودية، نسيت في هذه الأزمان أو كادت أن تنسى في هذه الأزمان. وعبد الناس للهوى، وعبدوا للشعوب، وعبدوا لبعضهم البعض كما ترون في هذه الآفاق التي ملئت آثاما وفاحت ريح الشر منها والعياذ بالله. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فلا تستوحش أيها الأخ المسلم في طريقك إلى الله سبحانه، فقد قل السالكون لطريق التوحيد في هذه الأزمان، قل السالكون، وتعلق متعلقون بالديمقراطية ظنا أن فيها النجاة، وتعلق قوم بالشعوب ظنا أن فيهم النجاة وأن عندهم النجاة، ولا والله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق أي في هذه الصورة جاءك الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، أي إنا عاملون على مكانتنا، استمروا في طريقتكم فإنا مستمرون في طريقتنا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم على طريقتكم إنا عاملون، أي على طريقتنا، وانتظروا إنا منتظرون، وانتظروا يوم القيامة من هو الأهدى. هل الذي طالب بأن يكون شرع الله والغالب، أم الذي أقر بالديمقراطية ورضي بها بديلا عن دينه؟ اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، لله علم ما غاب في السماوات وما في الأرض، ولله الأمر فيما غاب في السماوات والأرض، والغيب يعلمه الله، فمن أدري غدا ماذا سيحل بنا. إذا حدنا عن شرع ربنا، إذا حدنا عن كتاب الله وسنة رسوله، ما ندري ماذا سيحل بنا. لكن الوعيد شديد، الوعيد شديد، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ولله غيب السماوات والأرض. أيها الإخوة، من منكم الذي يرضيه أن يكون في لحده مع القرآن والسنة ومع رسل الله الكرام ومع التوحيد؟ هل يرضى أحدكم إذا سئل في القبر ما المنهج الذي ارتضيته فيقول الديمقراطية والسيادة للشعب والحريات؟ والله ما نرضى بها أبدا، ولا يشرفنا أن تكون معنا في لحدنا يوم نلقى ربنا، ولا يشرفنا أبدا أن نحملها ونحن نجيب على الملكين في القبر. إنما يشرفنا أن نقول يا رب طالبنا بشرعك بكتابك بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فأبى علينا إخواننا ذلك، أبوا علينا إلا أن نقر بالديمقراطية التي أقروا بها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن كان إباء الديمقراطية ذنب، فأقول كما قال الصنعاني صاحب سبل السلام، فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي. إذا كان الكفر بالديمقراطية ذنب، فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي. فأنا مسلم، ديني هو الإسلام، وشريعتي هي شرعة الإسلام، وصبغتي التي صبغني الله عليها هي الإسلام. ونسأل الله الثبات حتى الممات. قال تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فالمنتهى إليه، منتهى الأمور كلها إليه سبحانه. هو الذي يضحك ويبكي، ويغني ويقني، ويعز ويذل، ويرفع ويخفض. سبحانه وتعالى هو الذي يسلم البلاد ويسلم العباد. فالأمن من عند الله، الأمن من عند الله، ليس من عند الديمقراطيين أبدا. والسلامة من الله، وإطفاء الفتن لله الذي يطفئها، يطفئها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. من الذي يطفئ نار الحروب؟ إنه الله سبحانه. من الذي يكف أذى الناس عنا؟ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. إن ربنا قال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ربنا هو الذي قال ذلك، لكنه العزيز الحكيم الغالب، الذي يكف أذى قوم عن قوم، فلن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده، فاعبده، استمر على عبادته وعلى طاعته وعلى الخضوع له والاستسلام له، وتوكل عليه، أي اعتمد عليه، فالنصر من عنده سبحانه وتعالى. وما ربك بغافل عما تعملون، بل هو مطلع وشاهد. ونقر بذلك لك يا ربنا أنك مطلع علينا جميعا وشاهد علينا جميعا وتعلم نوايانا جميعا، نقر لك بذلك. ويا رب نسألك أن تجعلنا مسلمين لك، خاضعين لك، مطيعين لك. امن علينا بهذا الفضل أن نكون عبيدا لك، لسنا عبيدا لأحد سواك، لسنا عبيدا لهوى، ولسنا عبيدا لأنفسنا، إنما عبيد لك وحدك لا شريك لك، آمنا بك راضين بك ربا، وبالإسلام الذي شرعته لنا دينا، وبرسلك يا رب رسلا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله أن يسطر هذا في موازين حسناتنا جميعا، أننا نريدك يا رب إلها واحدا لا شريك لك، ونريد لشرعك أن يحكم وأن يسود. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.